السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا وإياكم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والثبات على سنته واتباع سيرته وهديه إلى أن نلقاه. نور أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا، فبذكره يحلو الوجود فنرتقي، يا حظ من باسم الحبيب تزودا صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء إن شاء الله هنتكلم فيه عن، مش عاوز أقول مشروع كتاب، لكن عن رحلة وجدانية وضعت في كتاب. هذه الرحلة المقصود منها هو إن الناس تنتقل من معرفة السيرة إلى صحبة السيرة وتصحيح المسيرة. هذا ما سيكون حديثنا إن شاء الله عن فكرة كتاب السراج المنير. ويعني من الفأل الحسن إن هذا الكتاب كانت بذرة المقدمة بتاعته، كتبت في الروضة الشريفة شرفها الله من حوالي يمكن 3 سنوات، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يسطر الكتاب من يعني تقريبا بحدود شهرين يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم القبول. وكان الدافع أن ما نتكلم عنه نحوله إلى نحول بعضه إلى كتاب. سمعت كلمة من أحد الأفاضل قال: لابد أن يكون للإنسان حبل ممدود ووصلة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نشر سيرته صلى الله عليه وسلم، فيكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصلة وسند. فتشجعت بالكلمة دي، فقلت خلاص لابد أن احنا ننشط ونستعين بالله سبحانه وتعالى في كتابة هذا الكتاب. مش هنجاوب في الكتاب ده على سؤال هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، مش هنجاوب على السؤال ده، لكن السؤال اللي هيكون الأصدق شوية هو ده اللي هنضعه فيه. هنلاقي أنفسنا قدام هذا الكتاب بنتواجه قدام المراية دي، هل نعيش فعلا حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أم بنكتفي بالشعور وفقط؟ هذا الكتاب إن شاء الله هو ليس كتاب سيرة بتحكى، بل هو نور يعاد تشغيله في القلب، نور سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنشوف الصحابة وهنقف مع الصحابة مش لمجرد اللي احنا ننبهر، لكن عشان نسأل أنفسنا احنا ليه ما بنحبهوش زي ما الصحابة أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله محتوى هذا الكتاب ليس لمن يريد أن يتعرف أكثر، ولكن لمن أراد أن يتغير أكثر. الكتاب هو خطوة نحو الوفاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون عندنا وفاء. فإحنا لما هتعصر إن شاء الله على فكرة الكتاب وتعيش معاها إن شاء الله هتكون قدام فرصة تكون أوفى وأصدق في التعامل مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب هو 6 أجزاء. الجزء الأول بنتكلم عن الذي اشتاق إلينا قبل أن نشتاق إليه صلى الله عليه وسلم، والجزء الثاني بنتكلم عن مكانة من اختاره الله سبحانه وتعالى قبل أن تختاره القلوب وتحبه صلى الله عليه وسلم. وبعد كده هنتكلم عن كيف أحب الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ترجموا هذا الحب. الجزء اللي بعد كده وهو الجزء الفريد للإنسان الفريد صلى الله عليه وسلم، هنشوف هو بعنوان كان بشرا فريدا صلى الله عليه وسلم. هنقرأ ونشوف أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته لما كان يغضب بلا قسوة ويرحم بلا ضعف ويقيم الحق دون أن يكسر القلب صلى الله عليه وسلم كان فريد في كل حاجة. المشهد يبقى الموقف عادي جدا وكل الناس ممكن تتعامل مع الموقف ده بطريقة عادية، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يتعامل بطريقة فريدة. بعد كده هيبقى دورنا احنا بقى، هو الجزء 5 والـ6، وهو من المحبة إلى الإجابة، محبين مجيبين. حوالي ما يقرب من 84 مشروع للاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. 84 مشروع. هذه المشروع مش عشان الموضوع يبقى مجرد تفاعل موسمي، لا، لازم الحب يتحول لمسار، يتحول لتصحيح مسيرة على طول، يكون منهج حياة. لأن إحنا في أول ليلة في القبر لن نسأل عن عدد الخطب اللي إحنا سمعناها من عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش مجرد بقى أنت سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه، ولكن سنسأل ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. هذا الكتاب كان من الأهداف المركزية اللي شرحتها في المقدمة، أن هو محاولة أرجو أن تكون ميسرة لئلا نتلعثم في الجواب ونحن في قبورنا عندما نسأل عن الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم. فكتابنا كتاب السراج المنير، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينور حياتنا وحياتكم بسيرته صلى الله عليه وسلم. قلنا أنه هو في المقدمة أنا جايب لكم كده مقتطفات نتكلم عنها وعلق على بعضها. هنلاقي في المقدمة شرح فكرة الكتاب بعمق شوية، يمكن أنا تكلمت فيها، وأن الكتاب ده بالمناسبة هو إن شاء الله الإصدار الأول من سلسلة السراج المنير بين الاقتباء والاقتداء. هنتكلم في الإصدار الثاني إن شاء الله عن النبي والمعايشة، معايشته لأسماء الله الحسنى، معايشته للقرآن صلى الله عليه وسلم، معايشته لأهله، أدواره صلى الله عليه وسلم كجد وأب وكزوج وكجار وكصاحب، الأدوار بتاعته. هنتكلم عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم عن متفرغ رغم انشغاله صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. في الإصدار الثاني هنتكلم عن النبي وصناعة الإنسان، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم في بناء المعنى، ماذا لو غاب محمد صلى الله عليه وسلم. هنتكلم إن شاء الله أنا لها من غير محمد قالها، مين غير محمد اللي قالها أنا لها. فإن شاء الله هذه المعاني بإذن الله هنعيش معها، لكن إحنا في الإصدار الأولاني اللي هو مكون من 6 أجزاء هنقترب من ذلك النور، لا بعين الباحث لكن بقلب المشتاق إن شاء الله، نحاول أن نلمس شيء من دفء سيرته صلى الله عليه وسلم، ونشوف كيف أحبنا صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يقول في الليل الطويل أمتي أمتي أمتي أمتي. وبعد كده نشوف بقى، نرفع أبصارنا نشوف مكانته صلى الله عليه وسلم عند ربه، كيف اختصه بالحب قبل أن يخلق الزمان وجعل الملائكة تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وبعد ننظر في وجوه الصحابة نرى أنهم رأوا فيه جمالا لا يحتمل. هنشوف الصحابة فعلا كانوا إذا نظروا إليه نسوا الدنيا وما فيها، إذا سمعوا صلى الله عليه وسلم متكلم على طول شعروا أن الله يخاطبهم برحمته، مجرد ما يسمعوا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كانت محبتهم لعبادة، إجلالهم له صلى الله عليه وسلم كأنها صلاة ساكنة بلا لفظ. هنعيش معاه في كل خطوة، نرى بشرا في كبشر هو يشبهنا، إنما أنا بشر، لكنه كلما فعل شيئا بشريا أضاء وجه الأرض صلى الله عليه وسلم، بشر سماوي لم ينسى أنه بشر. فالكتاب مش مجرد هتكون صفحات بنقلبها كده وخلاص، لكن هي محاولة أن احنا نسترجع هذه المحبة ونفعل هذه المحبة في قلوبنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا أبدا هذا النعيم. في كل صفحة هنقتبس من نوره شعاع، لعل الله يجعلنا ممن يحشرون في ظله مع الذين أحبوه حقا ولبوا النداء فقالوا بصدق لبيك يا رسول الله، ربيك يا رسول الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباعه صلى الله عليه وسلم. ومن يهب قلبه للسيرة تهب السيرة خلودها، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العارفين تسير صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة هذا البيت هو يعني تقريبا الشعار الأساسي لبرنامج السراج المنير، اللي أرجو من الله يكون مع بداية السنة الهجرية القادمة إن شاء الله تكون الدفعة القادمة. سيرته صلى الله عليه وسلم ليست قصة ماضية بل سنة باقية، ده اللي بيرسخه في الكتاب الفكرة دي، إن سيرة النبي مش مجرد قصة ماضية بل سنة باقية. سنة باقية إنك مش مجرد حكاية بتحكى ولا قصة بتروى، لا، ده مصدر الأسوة الحسنة، ده مصدر الدين اللي احنا بندين لله سبحانه وتعالى بيه. في الجزء الأولاني بنتكلم في فهرس يسير لسيرة البشير صلى الله عليه وسلم، فهرس سريع كده على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حوالي 30-40 صفحة، سريعا كده تمر على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة التي يصلح بها البلاد والعباد. الله سبحانه وتعالى. هذه السيرة اللي جعلت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وسنته وذكره باق فينا ما بقيت سنته، إلى أن نصل إلى ومات النبي صلى الله عليه وسلم. سكن المدينة جسمه لكنه ملأ العوالم كلها إشراقه. فهنشوف بقى أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا في الجزء الأولاني هنتعلم هدي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة ما اتولد إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بقى هنروح للباب فصل الثاني في الجزء الأول، ألا وهو محبته لنا. يا الله على المحبة اللي بتتخطى الزمان، المحبة اللي بتتخطى الزمان. إن شاء الله الكتاب بإذن الله يكون في المعرض بإذن الله. فهنشوف إن شاء الله. أرجو أن محدش يعني يسأل أسئلة يعني وكأنها فيها تقدم على الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بنتكلم عن النبي، لا تتقدم بين النبي بأسئلة أخرى. فهنتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لنا. هنشوف حوالي يمكن 30 موقف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبنا. هذه المحبة لما تقلب صفحات السيرة تجد خيطا واحدا يلمع بين كل الأحداث، ألا هو محبة النبي لأمته صلى الله عليه وسلم. مش محبة بمجرد محبة قولية وخلاص، لا، محبة ناطقة في كل موقف من حياته صلى الله عليه وسلم. محبة ما كانتش عاطفة عابرة ولا عاطفة بشرية محضة، بل كانت وهج من نور النبوة. محبته صلى الله عليه وسلم بتكتشف وانت معاها بين جنباتها نهرا متدفق من الرحمة لا يعرف انقطاع، لا يعرف انقطاع. استسمح حضراتكم، محدش ينشر اي روابط بعد اذنكم في لقاءاتي عموما، يعني نحن ليس منصة اعلانية حتى يعني، وده في كل اللقاءات عموما. لا تنتظروا دروس للافاضل لتنشروا هذه الروابط، هذا ان دل على شيء يدل على شيء غير حسن، ولكن نحسن الظن بمن يفعل ذلك، لكن إن كرر هذا فهذا لا يليق بأهل الرسالة. فهنشوف إن شاء الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه كان بيحبنا، وقد إيه ويعني الحب ده كان حاضر لما قال صلى الله عليه وسلم وددت أني لقيت إخواني. يا الله، أنت عارف يعني نبي من أولي العزم يتشوق إليك ويحن للقائك ويخبئ لك محبة تفيض بالدفء. تعرف الكلام ده معناه ايه؟ وفي الاخر خالص انت تتقدم بين يديه، ما تنشغلش بسنته، ما تنشغلش بسيرته. لا، انت محتاج تقف مع نفسك وقفة كبيرة جدا. هل تتخيل ان قلبا عظيما بحجم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كان في قلبه هذه الرسالة، كان يخفق ويحب لاجلك انت، قلب صافي النبض مفعم بالحنان مشغول بك قبل ان تخرج الى الدنيا، قبل ما تيجي انت للدنيا مشغول بيك صلى الله عليه وسلم، يذكرك في دعواته وهو لا يعرف اسمك ولا ملامحك، لكن يعرف انك ستكون من امته. يا الله، احبنا النبي قبل ان نحب صلى الله عليه وسلم، احبنا صلى الله عليه وسلم واشتاق الينا قبل ان نولد، كانه كان يبتسم لوجهك الغائب كما لو كان يراك صلى الله عليه وسلم. فمحبته ما كانتش حدث عابر يا جماعة في كتب السيرة، بل لو انتبهتم هتلاقوها ايه يعني موجودة في كل التفاصيل، كانت نسيجا من حياته اليومية. يقوم الليل فيلهج بالدعاء لأمته، أمة لم تجاوره في مكة ولا في المدينة لكنها تسكن قلبه صلى الله عليه وسلم. وفي الليالي اللي غفت فيها المدينة كان يقوم بين يدي رب ينادي ويرفع يده إلى السماء ليرتجف بالرجاء وهو يقول اللهم أمتي أمتي. فأي رحمة هذه التي تجعل نبيا يحمل في قلبه هم أناس لم يعرفوا صوته ولم يمشوا خلف خطاه بعد. يا الله، أي حب هذا الذي يجعله يؤجل دعوته صلى الله عليه وسلم المستجابة، الدعوة الكبرى ليوم تحتاج فيه أمته إلى غوث لا يغني عنه شيء. الله أكبر، نبي مثقل بأعباء الوحي ومطارد من قومه، محاصر في شعب مكة، مسخن بالجراح في الطائف، ومع ذلك لا يشغله في غمرة الألم إلا الأمة. نحن الذين جئنا بعده بقرون صلى الله عليه وسلم، ما زال صلى الله عليه وسلم يذكرنا ويشتاق إلينا. أما تيجي أنت تعيش البعد ده وتدرك، لا بقى، انك تدرك تماما يعني ايه روح تحبك وانت تحب روح وانت لم تلقاها بعد، ان تصبح مذكورا في دعوات من لا يعرفك. ايه ده؟ عشان كده محبة النبي محبة تسبق الزمن، تخترق القرون، بتلامس وجدانك كما لو كنت تجلس بين يديه صلى الله عليه وسلم. فهنتتبع بقى في الفصل ده قد ايه كان صلى الله عليه وسلم بيخاف علينا من كل شيء، خاف علينا من النار، فيقول وأنا أخذ بحجزكم من النار صلى الله عليه وسلم. فتبقى تتعامل بقى مع كل حديث من أحاديث النبي وكل هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تتعامل معاها إن كل شيء يأتي لك منه هو طوق النجاة اللي بيمسك بيك. يقول لك أنت رايح للنار ليه؟ أنت رايح للنار ليه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن نار الدنيا دي ده جزء من 70 جزء من نار ليه؟ من نار الآخرة. فهو أحبنا صلى الله عليه وسلم في كل تفاصيل لحياته صلى الله عليه وسلم. عشان كده إن شاء الله في هذا الكتاب هيكون الجزء الأولاني عن فهرس يسير في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني محبته لنا صلى الله عليه وسلم. طيب الكتاب الثاني بقى، هما 6 كتب إن شاء الله مع بعض. الكتاب الثاني هو كتيبات، يعني هو 6 كتب، كل كتاب في حدود 100 صفحة إن شاء الله. الكتاب الثاني في السلسلة بتاع بين الاجتباء والاقتداء هو مكانته صلى الله عليه وسلم. قبل ما أنت تحبه وقبل ما تتعامل معاه، ما أنت لازم أول حاجة لازم ننتبه لنقطتي الأول، إنك تعرف قد إيه كان بيحبك، بعد كده تعرف مكانته. طب هتعرف مكانته إزاي؟ مكانته فين؟ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومظاهر التكريم مكانته في القرآن، مكانته عند الملائكة، مكانته بين الأنبياء، ومكانته سيرته في الآخرة، مكانته عند الصحابة، عشان نعرف وندوق يعني إيه ورفعنا لك ذكرك. يا الله على الجمال. كلما تعيد النظر في السيرة ستشعر أنك ما بتقرأش عن رجل عظيم بس، لا يا جماعة، ده مش واحد عظيم، ده أعظم من وطئ الثرى وأقرب من عرف السماء. لا يقاس صلى الله عليه وسلم بالملوك، ولا تشبه خطاه بخطى العظماء، لأنه ليس من هذا الصنف من هؤلاء. كان عشان كده ابن حجر في فتح الباري بيقول كلام جميل جدا، كان صلى الله عليه وسلم على أكمل الصفات خلقا وخلقا. يا سلام على الجمال، فهو كل الكمال وجل الجلال وجملة الجمال. شوفوا كلام ابن حجر عامل ازاي، كلام ابن حجر ممتع. ويقول ابن عبد مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله، عم نشوف بقى قد ايه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في كل سجدة سنرى أثره صلى الله عليه وسلم، وفي كل حديث نسمع صوته صلى الله عليه وسلم وهو يقول أمتي أمتي. قد ايه كان رحيم بينا فعلا صلى الله عليه وسلم، رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وما بين سماء تصلي عليه، بين من في السماء يصلي عليه، وأرض تمشي على خطاه، تبقى مكانته سر من أسرار الجمال الإلهي في هذا الوجود، أن الله سبحانه وتعالى اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم. القاضي عياض بيقول كلام جميل جدا جدا جدا، يعني هسيبكم إن شاء الله في الكتاب تقرؤوه، لكن هأشير إشارة فيه بس خفيفة كده. يقول: فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال، إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقال، ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال. يقول لك لا، أنت لازم تهيش قد إيه أن ربنا سبحانه وتعالى اختاره. فهنشوف مكانته صلى الله عليه وسلم في القرآن. مكانته في القرآن، أنا رصدت في هذا الكتاب بعض الإشارات، لكن سبحان الله وأنا بجمع في المادة دي وبحاول أكتبها كده، شعرت أن احنا هذا الأمر مكانته في القرآن يحتاج إلى موسوعة النبي صلى الله عليه وسلم. قد إيه نعرف مكانته في كتاب الله، لأنك لما تعرف مكانته في القرآن، ده احنا النهاردة مؤمن آل فرعون، مؤمن آل ياسين وصاحب الأخدود والسيدة مريم وآسية، ما عالية جدا في قلوبنا بسبب مشهد بسيط خالص ذكر في كتاب الله، أم موسى مشهد عابر يذكر في كتاب الله. فقد إيه احنا أحببنا هؤلاء وكان لهم مكانة، فما بالك بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، مكانته في القرآن، مكانته عند الملائكة والأنبياء، مكان في وسط، يعني حتى في المفارقات والفضائل، يعني تميزه، تميز العطاء الذي أخذه عن غيره من الأنبياء. ويكفي بقى سيرته في الآخرة، بقى سيرته في الآخرة دي بقى إيه، ده مكان تاني بقى يا جماعة، ده مكان تاني خالص. لما نشوف وانتوا بتقرأوا القرآن تتأمل في الآيات اللي بتتكلم على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، منزلته عند ربه صلى الله عليه وسلم، الآيات اللي وردت في وصفه وفضائله ومعاملته وغزواته وخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وبيته صلى الله عليه وسلم وأهله وجسده، تلاقي نفسك لا لا، انت رايح في حتة تانية خالص خالص خالص خالص خالص، حاجة مختلفة تماما. لا، عشان كده ان شاء الله هتعرفوا كام آية تعرضت لذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله سبحانه وتعالى. لما نشوف واحنا بنقرأ كده في الكتاب، ايه ده، كل دي ذكرت وتكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى جاء ذكر النبي ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فيما يقرب من 2672 موضع. شوفوا بقى في كام آية، في 1203 آيات. يا الله يا الله، فشوفوا بقى العمق ده كله. طبعا طبعا ده تعيش بقى مع الموضوع دوت، يعني حوالي ما يقرب من 21 موضع في كتاب الله، تشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه في المشهد ده. لو ما فيش في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم الا لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ابواب الفضائل والمفارقات صلى الله عليه وسلم، مكانته ان يبرزها بين مكانة الانبياء، الشافعي يقول ما اعطى الله نبيا ما اعطى محمدا. ففي واحد بيقول، فسألت فقلت اعطى عيسى احياء الموتى، فقال اعطى محمد الجزع الذي كان يخطب الى جنبه حتى هيأ له المنبر، فلما هيأ له حن الجزع حتى سمع صوته. فده اكبر من ده، شوفوا بقى الفرق بقى الجميل ده. انا بس عملت مقارنة خفيفة جدا بين ما اخذه الأنبياء أولو العزم، مش باقي الأنبياء، تكلمنا بس في أولو العزم اللي هو سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، والنبي صلى الله عليه وسلم الخامس. فقلت بس هعمل مقارنة في الكتاب ده بسيطة، فهقول لكم بس على حاجة بسيطة كده في سيدنا نوح وبعض الأنبياء، يعني عشان الكتاب بقيته. الله سبحانه وتعالى قال في حق نوح، قيل في حق نوح واصنع الفلك بأعيننا، لكن عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يا سلام، فرق رهيب في الخطاب، فرق كده تحس ان انت من جوه اتغسلت. الله سبحانه وتعالى ذكر في سياق الكلام عن نوح وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير منزلين. يا الله، والرب جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي أدخلني مدخل صدق، مش أنزلني بس، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سيدنا نوح الله يقول عنه وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومحمد يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لبث في قومه 1000 سنة صلى الله عليه وسلم سيدنا نوح، إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. أما محمد دخل في دينه أفواج من الناس في فترة زمنية قليلة جدا، قومه أنكروا تبليغه للرسالة. طب قوم محمد، أمة محمد تشهد بتبليغ نوح للرسالة. شفت المفارقات؟ لما نيجي نشوف سيدنا إبراهيم، الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم، إبراهيم يطلب فيقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب، والله يقول ورفعنا لك ذكرك، بدون ما تطلب، بدون ما تطلب يا محمد، رفعنا ذكرك حتى من قبل أن تأتي، فلقد كان أخوك عيسى يبشر بك. فكان عيسى يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام يدعو ربه ولا تخزني يوم يبعثون، والله يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم دون طلب منه فيقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا، ليس النبي فقط بل والذين آمنوا معه كمان. يا سلام على الجمال. إبراهيم عليه السلام يدعو ربه يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والرب يعطي النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر أنه طلب، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سيدنا إبراهيم نفسه ويسأل والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والرب العلي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سيدنا إبراهيم يقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين، والرب يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى. ايه الجمال ده؟ اقول لكم انتوا لو تتبعتوا قصة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن حاجة فتح. حين ألقي إبراهيم في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، والرب يقول للنبي يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله. يا الله على الجمال. سيدنا إبراهيم يقول وجعلني من ورثة جنة النعيم، والرب يقول للنبي إنا أعطيناك الكوثر. سيدنا إبراهيم يقول قال أسلمت لرب العالمين، والنبي يقول لا شريك له وبذلك أمرت ومش أسلمت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. سيدنا إبراهيم بيدعي ربنا فيقول له ربنا اغفر لي، والنبي يقول الله له ووضعنا عنك، ووضعنا عنك وزرك. ولو ما فيش بقى في المعنى ده في قصة إبراهيم والنبي إلا هذه الآية الشريفة الجميلة، يقول الله سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. واخدين بالكم من المفارقات دي؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي، مش محمد، لا لا لا. في الآية ذكر الخليل باسمه ولكن محمد ذكر بالنبوة. المهم كانت النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تجدوها في الكتاب. فيكفي كلام من قال ما أوتي النبي معجزة ولا فضيلة إلا وللنبينا نظيرها أو أعظم منها صلى الله عليه وسلم. طيب ده كده الكتاب الكام؟ الكتاب الثاني. ندخل على الكتاب الثالث وهو الكتاب بتاع قدر النبي عند الصحابة. قدر النبي عند الصحابة، هنا بقى المتعة، هنا متعة مختلفة تماما. هنا الترجمة بقى، هنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بمثل ما آمنتم به. تعالوا نشوف كده الصحابة عملوا ايه. خلاص ما هم دول معيار يا جماعة، هو ده الميزان. امك بقى امهات المؤمنين وزوجات الصحابة هو ده المعيار. فهنشوف قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة في اربع محاور. المحور الاولاني روائع المحبة والافتداء. يا سلام، هنجيب بقى مواقف قد ايه حبهم للنبي وافتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يفدوا يعني حياتهم تروح بس النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذى. او البند الفصل الثاني في الجزء ده الثالث روائع الذكريات والاشتياق. مجرد بس ذكرى تيجي كده عابره، مجرد ما يجي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا ايه. وبعدين روائع الاجلال للنبي ذي الجلال، الله اكبر. هنشوف بقى قد ايه بيعظموه، يعني المواقف اللي فيها التعظيم، مواقف فيها ذكريات، مواقف فيها المحبه، والاخر بقى مواقف فيها الابتداع والاقتداء. كل ده بنشحنك في الكتاب عشان تطلع من الكتاب بعد كده عاوز تجري تعمل اي حاجه في هد في انك تترجم الحب اللي جواك ده لسلوك ومسارات وخطوط استراتيجيه ودور لنشر السنة والسيرة، والكلام ده كله لازم يترجم في عمل. فاحنا عاوزين بقى في الزمن اللي بتتقال فيه قصص، اللي ازدحمت فيه القصص، وتخش المعرض تلاقي روايات كتير وقصص ناس كتير، يبقى في زمن ازدحمت فيه القصص تبقى قصص الصحابة مع النبي الأصدق والأجمل، ليست حكايات تروى للتأثر بل دروس تروى لتحيي القلوب. يا سلام، هنا بقى هنلاقي بقى روائع الصحابة إزاي أحبوه حتى ذابوا في محبته صلى الله عليه وسلم، واشتاقوا إليه حتى بعد أن رأوه كل يوم، كل يوم بيشوفوه برضه هم مش قادرين مشتاقين، وذكروه حتى أضاء الحنين في عيونهم، أجلوه حتى خشوا أن يرفعوا أصواتهم عنده، واتبعوه حتى غابوا عن ذواتهم وصاروا مرآة لسنته ونوره. بالمناسبة لما جينا نصمم الكتاب أظن أن الكتاب يكون تصميمه لازم يكون فيه بهجة، رغم ان ده احنا عارفين هيكلفنا كتير قوي في الطباعة وهيكلفنا كتير قوي في حاجات تفاصيل كتير قوي، لكن لا، قلنا لابد الشيء اللي بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون مبهجا وان يكون خاطفا للعيون، وان الناس عم تفتحه كده تبتهج به، فده كان الهدف. فهنشوف بقى بين سطور قصص هؤلاء نفهم أن الصحابة لم يكونوا فقط حول النبي بل كانوا معه يتشربون النور. في كل سطر صوت حب يقول ما عرفنا الجمال إلا يوم عرفناه، وما عرفنا الحب إلا يوم أحببناه صلى الله عليه وسلم. فهنشوف بقى في المبحث ده روائع. نور سرى عم الورى غيث روى قلب البشر، السعد جاء بلغ المدى ورسولنا نبع النهر. الله أكبر الله أكبر. هنشوف بقى ما نعيش ما تعيشوا بقى مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا كده نشوف كده سريعا كده عشان الوقت وإحنا بنجري في روائع المحبة والافتداء. قد إيه إن الصحابة كان بيتحاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مختلفة تماما. هنا تتجلى روائع المحبة حيث صار الافتداء طريقا إلى السماء. الله أكبر. لما علي بيقول له لا أمحوك أبدا، طبعا في قصة أنا أجيب لكم مقتطفات كده، علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أمحو ده، يقول له أنا أشيلك يا رسول، أشيل اسمك، أشيل اسم محمد صلى الله عليه وسلم، أشيل دي، لا لا أمحوك أبدا. ده إباء المحب ده. تعالوا شوفوا كده هما بيتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله أحسن من القمر، أحسن من القمر. الصحابة تتفننوا يا جماعة. طب انت ممكن تتكلمي مع ابنك عن النبي فتقولي يا عادي النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة شوفوا مع مكان يقولك النبي كان بيقولها ازاي، مش زينا كده، ما كانش بتخرج باردة فاترة، واخدين بالكم؟ ولذلك كان يخفضوا أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد موته المحبين لما يحضروا مجلس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجد لسانه قد ألجم إلا من الصلاة عليه، لكن يظل يسأل عن هنات ها هنا وهناك ويدخل كده في بنيات الطريق. لا لا لا لا، لا ينبغي، لا ينبغي أن يظل مشوش، الإنسان يكون مشوش وهو بين النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم. فشوفوا حبهم هم بيسننوا. الصحابة تفننوا في وصف ملامح النبي صلى الله عليه وسلم ودقائق حياته. تعالوا كده سريعا كده في بعض الحاجات البسيطة خالص. جابر يرى البدر، شايف البدر ذات يوم، فيبدأ يعمل مقارنة، ينظر هنا وينظر هناك، فيقول رأيت النبي في ليلة أضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله، يا الله، وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر. هو عندي لكن ممكن ما يكونش عندك. هو عندي جابر أحسن من القمر. طب وانت عندك ايه؟ ما انت لو مش عارف وصفه مش هتعرف تقول المشاعر دي. فجابر بيحكي لنا بمداد السكينة ناشر عطور المودة، فبيتكلم عن الحب، بيقول لك هو عندي أي جمال لاح في أفقي بدر التمام بدأ في هيئة البشري. ولما لا يا جابر وأبو هريرة المحب، أبو هريرة المحب اللي كان يقول حدثني رسول الله، ما يقولش كده زينا زي ما هنقول، لا أمال بيقول إيه؟ حدثني أهدب الشفرين أبيض الكشحين إذا أقبل أقبل جميعا. بيحكي وصف النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنت كده تقولي أنت عارف الراجل البهاء، البهاء ده اللي ليه بهاء في وشه كده، اللي ليه مش عارف إيه، اللي رموشه إيه، اللي عينه خضرة، هو ده اللي حدثني. أبو هريرة بيقول وإذا ضحك كاد يتلألأ في الجدر. يا سلام، كأن الحيطان صارت مراية وبتعكس بهاء الطلعة. من رآه من بعيد هابه، من رآه عن قرب أحبه. كأن ضحك النبي صار شعاع من نور. ويقول يقول أبو هريرة، أبو هريرة ده حبه خاص يا جماعة، ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله، كأن الشمس تجري في وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. طب ليه احنا ما بنتكلمش الكلام بالطريقة ديت؟ الحب مختلف يا جماعة. البراء، البراء اللي يعني الاسم على مسمى. يقول كان النبي أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. طب ما كنت قلت على طول كده، قال لك لا لازم أقول لك جملة هيئة قلبك. كعب بن مالك رضي الله عنه لما جه يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما سلمت على رسول الله وهو يبرق وجهه من السرور، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، قطعة قمر. شوف سبحان الله، هو لسه ما حكلكش ايه اللي حصل، لا بس هو يجيب قلبك قبل ما اقول لعقلك ايه اللي حصل، اجيب قلبك يشهد ما حضر. انا اقول لك تعالى شوف اللي حضر في قلبي ده، بص عليه، سبحان الله. ولذلك ابو سعيد الخدري، وانا مستغرب جدا ان في ناس لم يتعودوا على السيرة الا بلسان وطريقة قد تقترب للاسلوب اللي فيه الاسلوب الاكاديمي شوية اللي فيه بعض الجفاف، ما بيقدرش يستحمل هذه الأمور، ولذلك لما يسمعها ممكن يسم ويصف من يتكلم بهذا بشيء من لوسة الصوفية وغير هذا، فمش قادر يستحمل إيه ده. هم الصحابة كانوا بيتكلموا كده بالطريقة دي إزاي، فما بيستحملش. أبو سعيد الخدري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وأنس بيقول وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. لما تحكي قصة قال لك لا قبل ما اقول لك احكي القصه بتاع او امتعك، عائشه رضي الله عنها تقول ان النبي دخل عليها مسرورا تبرق اسارير وجهه. طب ما تحكي كده يا عائشه. لا اقول لك الاول، ده موضوع مختلف تماما. سلمى يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له على حاجه كده، بيقول له انت كنت ممكن تعمل كده يا سلمى؟ قال نعم والذي اكرمك. بس قبلها بيقول فضحك النبي واحنا كنا مولعين نار قدامنا كده حتى بدت نواجذه في ضوء النار. عاوز يحكي لك بطريقة تجيب قلبك. خلاص ما تقول عادي كده، لا مش هحكي لك عادي، انا ما بعرفش احكي كده. عاوز تسمعني وانا بتكلم عن النبي؟ اه تجيب قلبك قبل ما تجيب لي عقلك. انا مش انسان عادي، انا حبي مختلف. ابو هريرة يقول ما رأيت شيئا احسن من رسول الله، حتى كأن الشمس تجري في جبهته، وما رأيت احدا اسرع في مشيته من رسول الله، كأن الارض تطوى له، كأن الأرض تطوى له. واخدين بالكم؟ فده من روائع المحبة. برضو من الروائع روائع الذكريات، كانوا إذا ذكروا اسمه تغيرت وجوههم، ارتجفت أصواتهم، تمر بهم الذكريات، توقظ فيهم كل حنين كأنما فقدوه بالأمس. يعني تسمعهم كده تحس إن النبي لسه ميت امبارح، لسه ميت امبارح. واخدين بالكم؟ كأن الدنيا بعده لا طعم لها، اشتاقوا إليه في ليلهم، في صلاتهم، في خطوات الطريق، كأنوا إذا جلسوا تذكروا، وإذا صلوا شعروا أنه بقاء قريب، يحدثون بعضهم عن ملامحه، عن ضحكته، عن يده التي أمسكت بأيديهم يوما، تفيض الدموع شوقا لا يشبه حنين الدنيا، اشتاقوا إليه كما يشتاق الغصن إلى المطر، وكأنهم كلما ذكروه ازداد حضوره فيهم. كانوا يعيشون الذكرى لا لتبكيهم، كانوش بيقولوا الذكرى عشان تبكيهم، بل لتحييهم من جديد. وده الفرق بين ذكرى تبكيك وذكرى تحييك. واخدين بالكم؟ السلف الصالح واللي على عقيدة السلف يذكرون السلف والأنبياء والأولياء ذكرى تحييهم لا لمجرد تبكيهم. واخدين بالكم؟ ذكرى مختلفة تماما، ذكرى مختلفة تماما. فكل ذرة شوق في قلوبهم كانت تقول يا ليتنا نراه مرة أخرى، يا ليتنا نسمع صوته كما كنا نسمع. نفسهم يسمعوا، يقول لك نفسنا نعيش تاني مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم عبادة خفية لا تنطفئ، رحل عنهم جسدا وبقي بينهم روحا لا تغيب، نورا لا ينطفئ. فاللي نفسه زيهم يعيش ذكرياتهم بقى. تعال نشوف كده حاجة عابرة كده، شوف الصحابي عمران. عمران ده يا جماعة اسم على مسمى، اسم على مسمى. يقول كنا إذا قدمنا من سفر لم نأتي أهلنا حتى نأتي رسول الله وننظر إليه. إيه ده بقى إن شاء الله؟ إيه ده إيه الجمال ده؟ مش عارف يروح لأبوه وأمه وإخواته وعياله، قول لا روح النبي. كنا إذا قدمنا من سفر لم نأتي أهلنا حتى نأتي رسول الله وننظر إليه. وإنت في الآخر خالص تلاقي برامج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة تذكرك، ولا محاضرات، ولا كان ده كله تمر عليها كده مرور اللي مرور البرود. عشان كده خالد بن معدان كان بنته بتحكي مشهد كده، قولي والله ما كان خالد أبي يعني يأوي إلى فراشه إلا وهو يذكر شوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، ويقولهم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي. إيه ده كل ليلة؟ كل ليلة معرفش أنام، أنا معرفش أنام. تعالوا بقى ننقل بقى. طبعا كل بند من البنود الأربعة دول أنت هتعيش حوالي 120 صفحة كده، تعيش بقى مع مواقف قدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب هؤلاء، من سواء المحبة سواء الذكريات سواء. وشوفوا بقى في موضوع الإجلال، الإجلال ما كانش في قلوبهم هيبة لأحد كما كانت له صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم أنصتوا، وإذا نظروا إليه خفضوا أصواتهم وأبصارهم، وإذا مشي بينهم كأنهم يخشون أن يتلامس يعني ظلهم بظل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الظل ما نجيش ناحيته. سبحان الله، وده هتشوفوه في الكتاب. ده يا جماعة في أجمل مرة في يوم من الأيام جمل ابن عمر سبق جمل النبي، أبوه عاتبه، قل تعالى أنت إزاي جملك يسبق جمل النبي؟ يا أبي طب أنا مالي أنا؟ ده دابة بدابة، أنا مرة المشهد. فشوفوا سبحان الله حتى دي كان يرعوها. واخدين بالكم؟ يكونوا في سفر فيلاقوا شجر فعشان يقعدوا كده وبتاعوا يرتاحوا. يقول الصحابي كنا إذا رأينا شجرة أظل من أخرى تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، نسيبها لا النبي اللي يقعد هنا. طب ما النبي قاعد في ظل، بس الظل بتاعك ده احسن، سيبها للنبي. حاجه كده يعني مواقف كده الاكبار والاحترام بقى، ده بقى اللي هينقلك بقى. واخدين بالكم؟ ده هيوديك في حته ثانيه خالص. احترام بيفيض من نور الإيمان اللي جواهم، مش تصنع وقار يا جماعة، بل كان الوقار يفيض منهم بلا قصد، لأنهم رأوا في وجهه معنى الجلال والنبوة صلى الله عليه وسلم، رأوا في حضرته عظمة من أرسله صلى الله عليه وسلم، فأجلوا إجلال العارفين بمقام من اختاره فوق العالمين. عشان كده لن تستطيع أن تجل محمد إلا من بواب التعظيم الرب جل وعلا، ما تقدرش تعظم النبي تعظيم حقيقي منضبط إلا من بوابة حبك وتعظيمك للذي أرسله. ويكفي عروة بن مسعود الثقفي وهو بيحكي الصورة الشاملة الجميلة وبيقول: وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. القصة دي كانت إمتى كده؟ خلينا كده أقول لكم فايدة كده على الماشي سريعا كده. القصة دي كانت إمتى؟ متى هذه القصة؟ في صلح الحديبية، صح؟ في صلح الحديبية. أنت تعرفوا أن سورة الحجرات لم تنزل بعد؟ سورة الحجرات لسه ما نزلتش، لسه ما نزلتش. يعني الأدب بتاع لا ترفعوا أصواتكم، واخدين بالكم، لسه ما تدربوا، لسه ربنا ما خاطبهمش بيه، لكن هم كانوا مخلصين الموضوع، الموضوع كان خلصان بدري، واخدين بالكم، خلصوا الموضوع ده بدري. لكن الآية دي كانت بتؤكد على من بعدهم والأعراب وبعض الناس اللي ممكن يفوتهم الموضوع كده إيه، لكن الأصل كثقافة لا، الموضوع ده من بدري عندهم. وإذا أمرهم ابتدروا أمره على طول وما يحدون النظر إليه. شوفوا الجمال. هل لو رأيك أحد، ودايما هتلاقي في الكتاب بينكشك فيسألك: هل لو رأيك أحد في يوم من الأيام وأنت تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك زي ما عروة قال: أنا لم أرى أحد مثل فلان أو فلانة في تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ فهنشوف بقى، وبعد كده نشوف بقى روائع الاتباع والاقتداء. أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولا هم ما كان في الأرض مسلمه. لو مش دول كأسباب ما كانش فيه في الأرض مسلم. تعالى بقى نشوف بقى ونعيش معاهم وقد إيه حياتهم. يكفي أن رافع بيقول: نهانا رسول الله عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، أنفع لنا. كل اللي فات من وجهة نظري مش هو ده اللي أنا عاوزين نخرج بيه، لا، هو ده الشحن للي هنخرج بيه في آخر الكتاب إن شاء الله. هو ده هدف أنه يشحنك ويزود تعظيمك وإجلالك وحبك وشغفك عشان تترجم في اللي هنقوله في آخر حاجة إن شاء الله بعد دقائق قليلة إن شاء الله. تعال نشوف كده دوافع حبهم. لماذا داوم عبد الله بن عمرو على حب ابن مسعود؟ ليه عبد الله بن عمرو بن العاص بتحب ابن مسعود قوي كده؟ أصل والله أنتيمي وشكله زي ولينا في القلش مع بعض. لا لا لا لا لا، عنده المحرك حب النبي واتباع النبي. ايه يا عم في ايه؟ قال: ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك رجل لا ازال احبه. ليه؟ قال: سمعت النبي يقول خذ القران من اربع وذكره، فمن يومها انا بحبه. ما بعرفش، طب ابو هريره بيحب ليه بني تميم؟ ليه؟ قال: لا ازال احب بني تميم بعد ثلاث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم كلام مره قبل كده، الحديث بقى مذكور عندكم. طب يا انس انت بتحب ليه الدباء؟ يقول لك: اصلا النبي انا شفته بيحب الدباء. شفتوا يا جماعه، حتى الحب، الحب بقى الحاجه اللي هي الداخليه دي بيتحكموا فيها. هو الصراحه مش كانوا بيتحكموا فيها، هم لما حبوا النبي حب نهائي، وصلوا الحب الكمال يعني اللي يكاد يكون يقترب من الكمال البشري خلاص فيما يعني المتاح ليهم. عشان كده كان دايما هو ده الترجمه. يعني تيجي تقول لاخ كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، تقول لك اصلا مش قادر. تيجي تقول لاخت تقول لك انا مش قادره. صدقيني وصدقني، لو الحب زاد قوي هتلاقي الترجمة لا إرادية، لا إرادية، لا إرادية. أبو هريرة ليه أبو هريرة بتحب الحسن؟ قال: سمعت النبي يقول كذا وكذا فما كان أحد أحب إلي من الحسن. خلاص خلصت، خلصت. هل من الممكن أنك تقول سبب حبي لشيء ما هو قول النبي كذا، فتقول لازلت أحب كذا من يوم أن سمعت النبي؟ خلاص، بل كلمة رأيت النبي يقولك أنا عملت كذا عشان شفت النبي بيعمل كذا. تلاقي أحاديث كتيرة بقى في الحتة دي، واخدين بالكم. فإن شاء الله تعيشوا مع هذا الفصل مشاعر مختلفة. أما بقى الكتاب الرابع، ده المتعة بقى. كان بشرا فريدا. جايب لكم بقى بعض المواقف. وبالمناسبة أنا بعد ما ربنا من عليا بالكتاب ده قلت كده: إن أحياني الله وكتب لنا الاستمرار، كل مرة هكتب هنتب فيه إصدار جديد للسراج المنير لازم يبقى فيه بند كان بشرا فريدا. كان بشرا فريدا فين؟ جايبين مواقف مع المخطئين والعصاة، مواقف مع غير المسلمين، مواقف مع الضعفاء والمهمشين، مواقف مع أهل بيته، ومواقف مع أصحاب الحقوق. كل مرة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا فريدا مع المخطئين والعصاة، الشاب اللي جه قال له يا رسول الله ايه ده اللي في الزنا، والشاب اللي كان بيشرب الخمرة، وكل العصاة، حاطب نبي بلتعة. فعلا النبي كان بيعمل ايه مع العصاة؟ طب مع غير المسلمين، مع غير المسلمين زي ابن سلول، ان كانوا كابن سلول كلهم كالرسول. هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء والمهمشين زي زاهر الرجل المسكين اللي بتاع، زي ذليبيب، زي المرأة التي كانت تقوم المزيد، ومع أهل بيته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان مختلف، كان مختلف يا جماعة، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مختلف. العائد من الجنة راح الجنة ورجع في الآخر خالص بيعاش الناس حاجة مختلفة تماما. النهاردة اللي بيروح بس مشوار، اللي بيدخل كومباوند يا جماعة بيرجع ما بيكلمش حد، واخدين بالكم؟ النبي صلى بالأنبياء في السماء وصلى بعامة المسلمين في الأرض، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم وامتطى البراق، عاد يركب الناقة ويمشي وسط الناس ولا يحس بتاعه، ويقول لك أكل كما يأكل العبد. عاد من هناك لا ليحدث الناس عن الجنة فقط، بل ليأخذ بأيديهم إليه، واخدين بالكم؟ عائد من الجنة لكنه ترك في الأرض طريقا إليها صلى الله عليه وسلم، ترك طريق إليها صلى الله عليه وسلم. تعال كده نشوف مواقف كده للنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأمر، بس طبعا هنحاول نجري كده. الرجل كان بيحب يشبش، الرجل مبتلى بشرب الخمر، فكان كل شوية يجيبوه، كان كل شوية يجيبوه. رجل على عهد النبي كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارة، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحب يهزر مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الرجل ده كان بيشرب الخمرة، وكذا مرة يقيموا عليه الحد، المرة الأولى الجلد، الثانية ويشرب تاني ويقع تاني في الذنب، وبعدين المهم وقع في الموضوع ثلاث مرات. فمرة في يوم من الأيام راح واحد قايل ليه، الله يا كذا، اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، على طول يجي. إيه ده؟ هو الراجل ده ما بيهداش خالص. فسبحان الله، فإيه اللي حصل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعنوا، لا تنعلوا، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. بقول ده اللي نعرفه عنه يا جماعة، ده بيشرب الخمر. سبحان الله، هذا الحديث فيه يا جماعة كده الحديث ده جماله فين؟ إن ما بتعملش مع الناس إن هم ملائكة ولا شياطين، نحن شيء بين ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده، نحن شيء بين ذلك، نحب ونخطئ ونعود ونبكي ونتعثر ننهض. فالحديث ده بيفتح لك نافذة على رحمة لا تقوم على الحسابات بل على البصيرة. أجمل ما فيه الحديث أنه يربي قلبك على ألا تيأس من نفسك ولا تقسو على غيرك. فمن رحمة الله بعباده أنه لا يختزل الإنسان في لحظة الضعف، ولا يجعل الخطيئة مرآة هويته. صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كده. لكن أنا عاوز أجركم بسرعة بسرعة بسرعة لمشهد خلينا أقرأه بالتفصيل، وهو مشهد مش مع المهمشين بقى ولا مشهد كده، مشهد مع أهل بيته، ألا وهو: بيت يكسر فيه الإناء لكن لا يكسر فيه القلب، بيت محمد صلى الله عليه وسلم. القصة المشهورة جدا أن السيدة عائشة لما كسرت الطبق فقال النبي: غارت أمكم، غارت أمكم، وحبس الخادم لغاية ما جاب طبق تاني. سبحان الله، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. يا سلام، أن تقزم غيظك فهذا من أعظم مكارم الأخلاق والفعل الجميل، أن تعفو وتسامح بعد هذا فهذا أجمل أجمل، لكن أن تحسن لمن أخطأ فهذا أجمل وأجمل، صح؟ لكن أن تعتذر له وتدافع في لحظة خطأه وتستدعي تاريخه، لا، ده يعملها مين؟ مين اللي يعملها؟ البشر الفريد. وتبرر سبب ما حصل وتخشى سوء الظن بصاحبك، ده لا، ده نبي يا جماعة، فريد، بشر فريد صلى الله عليه وسلم، بشر فريد. فكرته الجزء الرابع ده، الجزء الرابع ده فكرته ايه؟ ان موقف يبقى عادي لكن تصرف النبي غير عادي. هذا الحديث لا يحكي عن كسر صحفة بل عن قلب امتلأ فلم يحسن الصياغة. هو بيقول لنا كده النبي صلى الله عليه وسلم: فما أجمل هذا البيت النبوي حين نراه في لحظات الصدق الإنساني، بيت فيه حب، فيه غيرة، فيه بشر مثلنا تماما، زينا زيهم. فحين كسرت عائشة الصحفة أمام الضيوف كان المشهد كفيلا أن يثير الغضب في أي بيت، صح؟ لأن الغيرة لحظة الضعف في ظاهرها، لكنها في عين النبي كانت لحظة حب، كانت لحظة حب، فلم يغضب، لم يوبخ، لم يحرجها أمام الجمع، رغم أن ده غلط، صح؟ وكسرت الصحفة وانسكب الطعام، وجوه الصحابة بين الدهشة والحرج، وأما النبي كان وحده الهادئ كعادته صلى الله عليه وسلم. لم تنكسر الرحمة في وجهه صلى الله عليه وسلم، لم يرى في الموقف إلا قلبا يحب، فقال كأب يهدهد طفلته بابتسامة تذيب الموقف: غارت أمكم. يا لرقة النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتين خلصوا مكارم الأخلاق، خلصوا مكارم، خلصت، كسرت الصفحة نعم، لكن لم يكسر قلب عائشة، قلب عائشة زي ما هو، لم يطفئ الغيرة بالعقوبة بل بالحب، بل لم يطفئ الموقف بالقوة بل أذابه بالرفق صلى الله عليه وسلم. بيوتنا كتير محتاجة تعيش المشاهد دي، كل التربويين محتاجين يعيشوا الكلام ده في التربية بتاعتهم، صح ولا مش صح؟ مش انتوا حاسين لو بيوتنا عجب بالموضوع ده هنروح في حتة تانية؟ كأنما أراد أن يقول للجميع إنها لم تكسرها غضبا بل حبا. فحول صلى الله عليه وسلم الغضب ده لدعابة والحرج إلى درس في الحب صلى الله عليه وسلم، لأن رده في تلميح بالوجه الجميل في فعلها، ألا وهو الحب له صلى الله عليه وسلم والغير عليه. فكأن النبي أثنى عليها وزكاها عند الحاضرين. واخدين بالكم؟ إيه ده يا جماعة؟ لم يكن بيت النبوة بيت معصوما من الأخطاء، لا، بيقول لك عادي بيت فيه أخطاء عادي جدا، لكن فيه قلب يعرف كيف يحتضن هذه الأخطاء. أحيانا لا تحتاج إلى حكم على الموقف، بل إلى قلب يتبع قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قلب يتسع لكل ضعف بشري، يرى وراء الخطأ قلبا يريد القرب صلى الله عليه وسلم، فيعطيه الأمان بدل الخوف، يجعل من الموقف درس في اللطف لا سطرا في العتاب، لا يجعل الخطأ نهاية بل بداية لرحمة جديدة. يا جماعة صدقوني احنا لو عشنا بقى ايه، تروحوا بقى ايه تكملوا بقى، لان ايه معلقين على الحديث ده في حوالي 4-5 صفحات. الخلاصة ان هنشوف ان كلام النبي وهو بيتعامل بطريقة مختلفة، هنشوف ان لا، ما دام القلب حيا فستبقى فيه مساحات تتقلب بين شغف وحرص وغيرة، لا دواء لها الا حكمة وطمأنة رجل مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، رجل مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المهم يعني بقى ايه، هتلاقوا بقى في كل مشهد، مشهد مثلا الست اللي كانت تأتينا زمن خديجة رضي الله عنها، يعني كلمة بسيطة خالص هنتكلم فيها بقى في حوالي 3-4 صفحات كده تعليقا عليها، يكفي أن الود يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التربية، الود لا ينتهي بموت الأحبة، وأن الذكرى أمانة، ده دي من الإيمان الأمانة دي. بعد كده بقى الجزء 5 والـ6 في الكتاب، وهو ده بقى احنا قلنا كل اللي فات عشان اللي قال، كل اللي فات ده عشان اللي ده، دول كام؟ دي مشاريع يا جماعة 84 مشروع في مبادرات دعا النبي صلى الله عليه وسلم، مبادرات في 5 أشياء: من نبيك، مبادرات المبادرات تخليك تعرفه أكتر، مبادرات تخليك تحبه أكتر، في مبادرات بقى ثالثة ازاي تتبعه أكتر، مبادرات ازاي تدعو لحياته اكتر، مهم 5 مبادرات، وكل مبادرات كل بند من البنود دي في حوالي يمكن ايه 30-40 بند. الفكرة في المبادرات دي كلمة واحدة: محبين مجيبين. المسيرة مع السيرة، مسيرتي تكون انطلاقا من سيرته صلى الله عليه وسلم، انا ما اتفرجش قاعد كده بتفرج، لا، فمبادرات من ايه؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا يا جماعة لا نبحث عن سيرة تروى بل عن قلب نقد تدي به. معرفة النبي مش مجرد قراءة في كتاب بل صحبة في الروح، صحبة نحن نصاحب حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما عرفناه أكثر تغير فينا شيء وهدأ فينا شيء، وهذا الشيء اللي هيتغير ده صدقوني هيضيء عتمات في القلوب لا يعلمها إلا رب العالمين علام الغيوب سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يرى الجمال في أكمل صوره فليفتح قلبه لهذه المشاريع عشان يبدأ بقى يطبق وينتقل من الشعور للمشروع، من الشعور، الشعور اللي هي شعور تجاه حب النبي، إلى الشروع في مشروع، يبقى عندك مشاريع بقى ما تدنكش واقف كده. واخدين بالكم؟ هقول لكم كده سريعا بعض المبادرات. مبادرات من نبيك، الله يعاتب ويقول أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. إيه يا جماعة، أليسوا قد عرفوا محمد صغيرا وكبيرا، عرفوا نسبه وصدقه وأماناته وفاءه بالوعد. عيب عيب عيب عيب يكون ربنا بيقول على الكفار هم كانوا عارفين النبي، ويجي كتير من المسلمين مش عارفين النبي، وده خلي بالك مشكلة، ان ده انت اول سؤال هتتسأله في قبرك، اول سؤال جاي لك في القبر هيكون فيه مادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلازم تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يكون لك مشروع في محبته صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ عشان كده بنقول لك عاوزك تجتمع اجتماع اسبوعي مع اهل بيتك، مع اصحابك، مع لقراءة كتاب في السيرة، وبنرشح لك بعض الكتب، تقول لي اسم الكتاب، هتجتمع يوم ايه، ومين اللي حضر، ومدة الجلس، وتدون لي الفوائد بتاعتك، وهكذا. كل فقرة هتلاقي فيها ايه، هتلاقي فيها طبعا اللي هيشتري الكتاب خلاص طبعا أكد تاني إن كتب آيات كلها يا جماعة هي كتب إن شاء الله وقفية، يعني كل الريع بتاعها هو للقرآن وإيه للسنة إن شاء الله. وارد إن هو يتباع الحاجات دي، يعني هيشوفوا يعني البي دي إف للناس اللي من بره مصر وكده، يعني في مبادرات بيفكروا فيها، بس ما أعتقدش إن هي قبل شهرين من دلوقتي. المهم عاوزين تركزوا، اللي هيشتري الكتاب ده ينسى إن يمسك الكتاب الجزء الخامس والسادس إلا بعد ما يخلص الـ4 أجزاء الأولانيين. لازم تشحن حب الأول، لازم تشحن حب الأول، وإلا براحتك. اللهم بلغت. مبادرات صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إيه صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم دي؟ أنا دلوقتي عاوز أسألك سؤال، أنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدر توصفه لي؟ النبي يقول من رآني في المنام فقد رآني، اللي يشوفني في الحقيقة في المنام فكأنه شافني في الحقيقة، بس لازم يبقى شافه النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الصورة. طب أنت عارف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهسألك بقى في الأسئلة اللي قدامك دي، وجهه، احكي لي على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، احكي لي راسه شكلها إزاي، ختم نبوة، صفة مشيه، لونه، شعره، طوله، عمامته، فمه، شيبته، قوة البنيان بتاعه، صفة خاتمه صلى الله عليه وسلم، الخاتم اللي بيلبسه، إيده وعينه، طيب رائحته، صفة لبسه، لحيته، قدميه، صفة كلامه، صفة حتى نعليه. ونعلو بذكر نعله، يعني ونعلو بذكر نعله، يعني وإحنا بنتكلم النبي كان بيلبس إيه؟ إحنا بنعلو. ليه؟ صحيفتنا بتعلو إن إحنا بنجيب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن نعمل فيه مبادرة ثالثة، مبادرة يوم علمي مع السرات. يعني ترتب يوم علمي مع أسرتك أو مع حد من أصحابك تعتكفوا فيه في مسجد كده، تقولوا اعتكاف علمي، يعني تعبير مجازي كلمة الاعتكاف دي، إنك تقعد من الفجر للمساء تخلص كتاب كده عن النبي صلى الله عليه وسلم، سرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة في الشمائل، حاجة في كذا، لا أعود إلا وقد انتهيت من شيء متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده ممكن مبادرة خلق كتاب عن حقوقه. المهم يا جماعة، البند ده الكتابين دول حوالي، الجزئين دول حوالي 180 صفحة. ال 180 صفحة دول فيهم 84 مشروع ما بين الحب وما بين المعرفة وما بين كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنك أول مرة تعمله. مبادرة أسبوع السيرة، إيه أسبوع السيرة دي؟ تعملي كده في البيت، وتعمل حضرتك في البيت مع أولادك، مع زوجتك، مع أسرتك، مع والدك، مع والدتك، مع صاحبك، كده على النتيجة كده. يوم السبت هيبقى في حاجة على ايه؟ عن مختصر للسيرة، حاجة يوم الحد كذا، يوم الاثنين كذا، تلاقي مرة واحدة كده الأسبوع ده كامل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده ممكن تعمل معرض في سيرة. ازاي المعرض ده؟ لا بقى روح انت بقى اقرأ في الكتاب عشان الوقت. ويا سلام بقى ما يبقى شعارك بيتي معرض عن السراج. السيرة في دقيقة، ده مشروع السيرة في دقيقة، بطاقات للسيرة، كل الحاجات دي كلها ان شاء الله بقى تعيشوا معاها. ويكفي بقى لما يجي عليك وقت ويبقى مش شغال في البتاع، كتابة سيرته بقلمك، اقول لك اكتب لي، اكتب عن النبي بمدادك. هنا بقى ما حدش عارف يعملها دي الا واحد بيحب بقى، واحد يكون وصل بقى درجة في حتة تانية خالص، واخدين بالكم؟ فربنا يعافينا ويسترنا واياكم ويكرمنا واياكم، ونكون نحن يعني من رآنا صلى على من تربينا على هديه. ده عاوزين ده يكون الشعار بتاعنا. خلوني أختم ليكم بمبادرة الشوق للمدينة. يا الله، الشوق للمدينة، هتشتاق للمدينة زي بتاعته الدعوة النبوية اللي كان بيقول اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد. مدينة الرسول كأنك فيها، وأحداث حياته كأنك تراها. عاوزك تعيش الكلام ده، عاوزك مش روح. وأنا بستغرب جدا الناس، الشركات السياحة واللي بتاع والكلام ده كله، ما يبقاش مشاريعهم كده مجرد بس وخلاص، يلا دينا بنودي الناس، وانزل يا حاج وانزل يا حاج، والموضوع وكلمة من هنا وكلمة من هنا. لا يا جماعة، إذا زار المسلم المدينة وجد ثم الروح والراحة والسكن والسكينة. هناك تضوعت أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أشرقت أنواره صلى الله عليه وسلم. اللي ماشي على أرضها يتذكر النبي مشي حيثما يمشي، جلس حيث يجلس. في المدينة يتحدث إليك كل شيء فيها عن رسول الله وأيام عمره، كل مكان هناك بيقول لك كان رسول الله هنا، وجاء من هنا، وجلس ها هنا، وذهب من هذا الطريق، وصلى في هذا المحراب، واستقبل هذه السارية، وصعد هذا المنبر، هذا مسجد، وهذا محرابه، وهذا منبره، وذاك بيته، وذاك قبره، وبينهما بقعة من الجنة، روضة من رياضها. لا يزال ساكن المدينة يتروى أنسا ونعيما. فأنا عاوزكم إن شاء الله، يعني الموضوع ده يا جماعة مش بناخد أفكار، واللي بيتعامل مع الكتب والحاجات اللي زي دي ان هو يطبق، صدقوني حياته بتتغير تماما. مبادرة ختمة البحث عنه، قاعد تفتح المصحف تدور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فين النبي صلى الله عليه وسلم، تدور عليه وجدول كده ميسر لك الموضوع خالص. صفاته في القرآن، المهم يعني عشان الوقت بقى خلاص كده، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، ويجعل هذه الحروف بإذن الله سبب لتحوف غدا لنا ولكم مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نعيش على خطاه ونكون مرآة لجماله في الأرض صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاتباع والانتفاع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.